إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 43. قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم، يعني كسر عظم الميت ككسره حيا في الإثم. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت كتاب الجنائز لبيان أن الميت يجب احترامه، الميت يجب احترامه كما لو كان حيا، لأن حرمة الميت باقية بعد موته. وقد سبق معنا أنه يجب ستر عورته عند تغسيله، ولا يجوز النظر إليها، كما لا يجوز تغسيله بماء حار يعني ساخن، ولا بماء شديد البرودة، وإنما يختار له ماء مناسبا للغسل في وقته. وهنا بيان أنه يجب الحذر من كسر عظمه، هذا كله احترام للميت، فيجب الحذر من كسر عظمه، وتشبيه ذلك بكسر عظمه وهو حي. إذن خلاصة القول أنه يجب الرفق بالميت عند تغسيله وعند تكفينه وعند حمله وعند دفنه إلى غير ذلك من أحوال تجهيزه، وكذلك من يتولى حفر القبور، الذي يتولى حفر القبور عليه أيضا أن يحذر من هذا الأمر، وهو كسر عظم الميت، فيحذر إذا وجد قبر أو إذا وجد عظما وهو يحفر القبر أو يحفر قبر ميت، إذا وجد عظم ميت أو عظام ميت فإنه يترك ويغير المكان، خاصة إذا وجد كما قلت عظاما تدل على أن هذا قبر ميت، فإنه لن يسلم إلا بأن يترك ذلك المكان ويغير مكانا آخر، وألا يستهين في هذا الأمر، عليه ألا يستهين في هذا الأمر. لهذا كله أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو أو هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهي المرأة الوحيدة، فستة من الرجال والسابعة امرأة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد توفيت أمنا عائشة في 57 للهجرة، وصلى عنها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ذكر ابن العربي رحمه الله في شرحه للموطأ عن علماء المالكية أنهم قالوا: إنما عنت به عائشة رضي الله عنها الحرمة، يعني عنت وقصدت بروايتها لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة، يعني حرمة كسر عظم الميت، لأن حرمة الميت كحرمته حيا، وأن كسرها يحرم في حال موته كما يحرم في حال حياته. الله أعلم، يعني يحرم كسر عظامه الميت في حال موته كما يحرم كسرها في حال حياته. ووجه ذلك المنع بينه بعض أهل العلم، فقال: لأن في كسر عظم الميت استخفاف وإذلال، ولا يجوز إذلال الإنسان لا في حياته ولا في مماته، فتكسير عظمه هذا فيه استخفاف به وإذلال له، ولا يجوز إذلاله ولا الاستخفاف به لا في حياته ولا في مماته. وكذلك ذكر ابن رسلان في تهذيب سنن أبي داود أن هذا الحديث يدل على احترام الميت في قبره كاحترامه في داره، لأن القبور هي ديار الموتى وهي منازله، فيجب احترامه، يعني احترام الميت في داره كما يجب احترام الحي في داره. وأيضا بيّن هذا الحديث أن هذا من محاسن الشريعة، أن هذا من محاسن ديننا الحنيف، فكما تكرم هذه المنازل، يعني منازل الموتى، يعني القبور، كما تكرم عند أو عن وطئها بالنعال واحترامها بعدم الاتكاء عليها والجلوس، يكرم كذلك أهلها باحترامهم كما لو كانوا أحياء، ومن احترامهم ألا تكسر عظامهم، وهذا من تمام محاسن هذه الشريعة. ذكر هذا كله ابن رسلان رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود. طيب، فإن قال قائل: هل هذا الحكم خاص بالمسلمين، يعني بأموات المسلمين، أم هو لجميع الأموات ولو كانوا كفارا؟ كسر عظم الميت ككسره حيا، هل هذا الحكم خاص بالمسلمين فقط أم أنه يشمل الجميع، يعني جميع الموتى ولو كانوا كفارا؟ أولا قبل أن نجيب على هذا، نقول بأن الكفار الحربيين هؤلاء لا حرمة لهم، الكفار الحربيين هؤلاء لا حرمة لهم باتفاق أهل العلم. وأما المعصومون فهنا يأتي الخلاف بين أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، هل يدخل فيه المعصومون من الكفار أم هو خاص بالمسلمين؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا: هذا حكم عام يشمل كل معصوم، يشمل كل معصوم، والمعصومون هم المسلمون، يعني المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء هم المعصومون، الذمي كافر يعيش بين المسلمين ويدفع الجزية لهم، فهذا معصوم. كذلك المعاهد بينه وبين المسلمين عهد ألا يحاربهم وألا يحاربوه، فهذا معصوم، يعني معصوم الدم ولا يجوز قتله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك المستأمن أو المستأمن الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان، فيدخل في أمان وجوار فلان من المسلمين، فهذا أيضا يعتبر معصوم الدم. فأصحاب هذا القول قالوا بأن هذا الحكم عام يشمل كل معصوم، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، قال: فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدا، بل كرامته باقية، والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وأما الحرب يعني الكافر الحربي فإنه يجوز أن يكسر عظمه لأنه لا حرمة له، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة عامة في حرمة المعصوم، هذه هي أدلتهم. وأما القول الثاني فقالوا بأن هذا الحكم خاص بالمسلمين، واستدلوا لقولهم هذا برواية أخرى للحديث رواها الإمام أحمد في مسنده ورواها غيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. إن كسر عظم المؤمن، قالوا هذا دليل على أن هذا الحكم خاص بالمؤمنين، فهذان إذن قولان لأهل العلم في هذه المسألة، والراجح منهما هو القول الثاني أن هذا الحكم خاص بالمؤمنين، ويرجحه ما يأتي. أولا أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول هي خاصة بالحياة، نعم الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن هذا له حرمة في حياته، فلا يجوز إهدار دمه ولا يجوز التعدي عليه، هذا كله محرم، بخلاف الكافر الحربي، بخلاف الكافر الحربي فإن هذا قلنا لا حرمة له. إذن فالكافر غير الحربي هذا معصوم في حياته، وأما إذا مات فإنه لا حرمة له، أما إذا مات فإنه لا حرمة له، ولهذا لا يغسل ولا يكفن، وإنما يكتفى بدفنه، تحفر له حفرة ويرمى فيه هذا الكافر، لأنه لا حرمة له بعد موته، فيحفر له حفرة ويدفن حتى لا يتأذى الناس برائحته. ولذلك لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات على الشرك والعياذ بالله، جاء ابنه علي، علي ابن أبي طالب، جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك، اذهب فواري يعني يدفن، يعني أمره أن يدفنه. وهذا يدل على أن هناك فرقا بين حياة المعصوم من الكفار وبين موته، يعني من حيث الحرمة، من حيث الحرمة. ولذلك قال شيخنا حفظه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: وهذا المنع من كسر العظم هو بالنسبة للمسلم، وأما الكافر فلا بأس بكسره. أما الكافر فلا بأس بكسره، لأن الكافر ليس له احترام فمآله إلى النار. انتهى كلامه حفظه الله. إذن هذا المرجح الأول، وأن الحكم خاص بالميت المسلم. المرجح الثاني، وهو أن دليل أصحاب القول الثاني صريح في المسألة، صريح في المسألة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن كسر عظم المؤمن، فهو صريح، خصوصا يعني ب ويدل على أن هذا الحكم خاص بالمسلمين، بخلاف أدلة أصحاب القول الأول فهي عامة ومبنية على القياس، لأنهم قالوا كما أن هذا المعصوم الكافر، هذا كافر ومعصوم في حياته لا يجوز قتله ولا يجوز أذيته، قالوا فكذلك بعد مماته. إذن فبنوا قولهم هذا على القياس، ولذا فإن دليل أصحاب القول الثاني أصح ويخرج به ما قاله أصحاب القول الأول، كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، قال: وفي قول من قال في هذا الحديث كسر عظم المؤمن دليل على أن غير المؤمن بخلافه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيفيد بأن غير المؤمن لا بأس بكسر عظمه، أما المؤمن فلا يجوز كسر عظمه، فغير المؤمن هو الكافر، والكافر إذا مات لا حرمة له، أما المؤمن فله حرمة، المؤمن له حرمة في حياته وله حرمة بعد مماته، فلا يجوز كسر عظمه حيا ولا يجوز كسر عظمه ميتا. المرجح الثالث، وهو أن أهل العلم يفرقون بين نبش قبر المسلم ونبش قبر الكافر، لأن نبش القبر هذا عرضة لتكسير العظم. أهل العلم يفرقون فيقولون بجواز نبش قبور الكفار والمشركين، لأنهم لا حرمة لهم، وأما نبش قبور المسلمين فإنه لا يجوز. إذن فهم يفرقون نبش قبر الكافر جائز، ويؤيد هذا أمران. الأمر الأول هو الأخذ بمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا: كسر عظم المؤمن مثل كسره حيا. فهذا يفيد أن الميت الكافر لا حرمة له، كما ذكر ذلك ابن عبد البر فيما نقلته عنه. وثانيا، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بنبشها، يعني قبور الكفار والمشركين، أذن عليه الصلاة والسلام بنبشها، وذلك لما أراد بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبور المشركين فنبشت، أمر بقبور المشركين فنبشت. يعلق ابن الملقن عليه رحمة الله في شرحه لصحيح البخاري على هذه الجملة: أمر بقبور المشركين فنبشت، قال: إنما نبشت لأنه لا حرمة لها، إنما نبشت لأنه لا حرمة لها. إذن فلهذين الأمرين قلنا بالتفريق بين قبور الكفار والمشركين وبين قبور المسلمين، فقبور الكفار يجوز نبشها، وأما قبور المسلمين أو قبر المسلم فلا يجوز نبشه إلا لغرض شرعي. لا يجوز نبش قبر المسلم إلا لغرض شرعي. يقول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، يقول يحرم نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر فيها الدفن. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن في البقيع، لأن أدفن في غيره أحب إلي، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه، وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن. انتهى كلامه رحمه الله. والنووي رحمه الله في كتابه المجموع قال ما مختصره: ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي. انتهى كلامه. إذن هذا كله يفيدنا أن المسلم له حرمة حيا وميتا، المسلم له حرمة حيا وميتا. ويؤيد هذا أمران أيضا. الأمر الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. وهذا صريح. والأمر الثاني ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وارضاه. قال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعت نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا. هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا. قال الحافظ في الفتح معلقا: ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، فيه حديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. ثم قال: أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. إذن فهذا هو المرجح الثالث، وهو أن هناك فرق بين نبش قبور الكفار وهذا جائز، وبين نبش قبور المسلمين وهذا لا يجوز إلا لغرض شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وهو كما قال فقد رواه أبو داود تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب عن ذلك المكان، يعني يتحول ويترك ذلك ويغير المكان. قال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. وهؤلاء هم رجال الصحيح، يعني هؤلاء الرجال الذين ذكروا في إسناد أبي داود روى لهم وروى عنهم الإمام مسلم في صحيحه. وقد ذكر المؤلف في الفتح أن هذا الحديث صححه ابن حبان وصححه أيضا النووي وابن الملقن وابن القطان والألباني ومحقق المسند والأثيوبي ومقبل الوادعي. إذن فهذا الحديث حديث صحيح، يعني هناك من أهل العلم نعم من صح هذا الحديث موقوفا عن عائشة رضي الله عنها، يعني بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث موقوف عن عائشة رضي الله عنها، ولكن أن هذا مثل هذا الحديث لا يقال بالاجتهاد والرأي، فحتى لو قلنا إنه موقوف عن عائشة فإن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، زاد في الإثم، وهو كما قال. فالحديث رواه ابن ماجه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب في النهي عن كسر عظام الميت، وهو بلفظ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن في إسناده رجلا مجهولا وهو عبد الله ابن زياد، والضعيف منه هو زيادة من الإثم، وإلا فإن هذا الحديث يعتبر شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنها، فالزيادة هذه في آخر الحديث من الإثم هي الضعيفة. يقول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز بعد أن حكم على الإسناد بالضعف قال: الظاهر أنها مدرجة في الحديث، يعني في الإثم هذه مدرجة في الحديث. ما معنى مدرجة؟ يعني زادها بعض الرواة توضيحا وتفسيرا وبيانا لمعنى الحديث، وبعض الأحاديث التي تروى فيها مدرجات، وهذه المدرجات ميزها أهل العلم ومنها هذه الزيادة. فذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الزيادة مدرجة. قال: فإن في رواية أخرى بلفظ يعني في الإثم، فهذا في أن هذه الزيادة، يعني هذا يبين أن هذه الزيادة ليست من الحديث بل هي من تفسير بعض الرواة، ويؤيده رواية لأحمد بلفظ قال: يرون أنه في الإثم، وهذا كما قال الشيخ يبين أن هذه الجملة في الإثم مدرجة في الحديث وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال عبد الرزاق: أظنه قول داود. عبد الرزاق قال: أظن أن هذه الزيادة من الإثم هي من قول داود. يقول الألباني: يعني داود بن قيس وهو شيخ عبد الرزاق فيه، ومن الظاهر أن هذا التفسير هو المراد من الحديث، وبه جزم الإمام الطحاوي وعقد له بابا خاصا في مشكله فليراجعه من شاء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الجملة في الإثم هذه مدرجة في الحديث. وقد ذكر أيضا ابن العرب المالكي في شرحه للموطأ ذكر أن جملة في الإثم هي من قول الإمام مالك، فقد روى الإمام مالك في موطئه أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كسر عظم الميت ككسره حي. قال الإمام مالك يعني في الإثم أو تعني في الإثم، فعلق ابن العربي عليه رحمة الله قال وهو تفسير حسن، يعني تفسير حسن، ثم لأنهم مجمعون على رفع القود في ذلك والدية فلم يبق إلا الإثم، يعني العلماء أجمعوا على أن من كسر عظم ميت فإنه لا قود عليه، يعني لا قصاص ولا دية، إذن بقي ماذا؟ عليه الإثم. وهذا محمول على من تعمد ذلك، الذي يتعمد كسر عظم ميت نقول لا قصاص عليه، نعم، لا دية عليه، نعم، لكن هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، لذلك قال لم يبقى إلا الإثم. ثم نقل رحمه الله عن أبي وليد الباجي في كتابه المنتقى في شرحه لصحيح في شرحه لموطأ الإمام مالك أنه قال يعني أنه قال يريد، يعني قول الإمام مالك يعني في الإثم، قال يريد يعني الإمام مالك أنهما لا يستويان في القصاص وغيره وإنما يستويان في الإثم والله أعلم. يعني إذا كسر العبد يعني عظم حي فهذا فيه قصاص، فيه دية، لكن هل عليه إثم؟ نعم، إذا كان متعمدا عليه إثم، لكن لو كسر عظم ميت فإنه لا قصاص عليه ولا دية، لكن عليه الإثم إن كان متعمدا. هذا معنى قوله يريد أنهما لا يستويان في القصاص وغيره، لا يستويان يعني يفرق بين الميت والكافر في كسر عظمه من جهة القصاص والدية، فالحي في قصاص ودية، أما الميت فلا، أما الميت فلا قصاص ولا دية، أما الإثم فإنه يستويان فيه، يعني إذا كسر عظم ميت فهو آثم وإذا كسر عظم حي فهو آثم. وقد بين هذا كله الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال رحمه الله إنا وجدنا عظم الحي له حرمة وفيه حياته يجب على من كان سببا لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموات ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش، وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتا كما يكون في كسر عظم الحي كذلك، فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن دية، فلم يجب عليه قصاص ولا دية، يعني إذا كان ميت، وكانت حرمته بعد أن صار مواتا، لما كانت باقية كان منتهكا بعد أن صار مواتا كهو في انتهاكها لما كان حيا، والله والله نسأله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله، يعني خلاصة كلامه ما تقدم أنه يفرق بين الحي والميت في القصاص والدية، فمن كسر عظم حي فعليه القصاص والدية ومن وعليه الإثم، يعني في المتعمد. أما إذا كسر عظم ميت فإنه لا قصاص عليه ولا دية لكن تبقى الحرمة، فهو آثم. هذا معنى كلام أهل العلم في هذه المسألة. إذن فالخلاصة أن زيادة في الإثم إسنادها ضعيف، والصحيح أنها مدرجة للتفسير، وهو تفسير حسن كما قال ابن العربي عليه رحمة الله. قد سمعت شيخنا في تعليقي على هذا الحديث يقول: قد تكون هذه الزيادة تفسيرا من بعض الرواة، كما في حديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم. يعني جاءت زيادة من الإثم، قال فهذه مثل هذه، الحديث ليس فيه من الإثم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40. جاء في بعض الروايات من الإثم، ما عليه من الإثم. فهذه الزيادة إنما هي تفسيرية وهي مدرجة في الحديث، فكذلك في الحديث الذي معنا، فهي زيدت لبيان الحكم أو لتفسير هذا الأمر. إذن هذا خلاصة ما جاء في هذا الحديث برواية أبي داود ورواية ابن ماجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها. الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديثها: تحريم كسر عظم المؤمن الميت، لأن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. تحريم كسر عظم المؤمن الميت لأن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. طيب، فإن قال قائل: هل يجب على من كسر عظم ميت ضمان؟ هل يجب على من كسر عظم ميت ضمان؟ في هذا أيضا سمعت شيخنا يقول: من لم يتعمد التكسير فلا ضمان عليه ولا إثم. إذا لم يتعمد كسر عظم الميت فإنه لا ضمان عليه ولا إثم، ومن تعمده فهو آثم ولا ضمان، فهو آثم ولا ضمان عليه. وقد سبق معنا في قبل قليل أن الكسر لا يوجب قصاصا ولا دية، لكن المتعمد يأثم ويعزر على ذلك، يأثم ويعزر على ذلك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم كما يحصل هذا التشريح في كليات الطب. قد يشرحون جثة ميت للتعلم، فإذا كانت هذه الجثة جثة مسلم فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الميت المسلم له حرمة، كما أن المسلم له حرمة في حياته له أيضا حرمة بعد مماته. وأما الكافر وخاصة الكافر الحربي أو المرتد فهذا لا مانع من تشريح جثتهما للتعليم. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه لا حرمة لهما، الكافر الحربي والمرتد لا حرمة لهما، ولأن المصلحة المرجوة من ذلك مقدمة على مفسدة التشريح لجسد غير محترم ومآله النار. فلذلك قالوا يعني إذا احتيج إليها للتعلم لتشريحه حتى يتعلم يعني طلاب الطب فإن ذلك جائز. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ يقول الشيخ: والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيره، لأن المؤمن له حرمة، أما الكافر فلا حرمة له. إذن لا يجوز في عظام المؤمن ويجوز في غيره. قال: ويؤيده أنه يجوز نبش قبور الكفار، لأنه لا حرمة لها، كما دل عليه مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي معنا، ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، يعني حديث أنس في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بنبش قبور المشركين. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، وهي حرمة نبش قبور المسلمين لما في ذلك من تعريض عظام الموتى للكسر. حرمة نبش قبور المسلمين لما في ذلك من تعريض عظام الموتى للكسر، إلا أنه إذا قام سبب شرعي لنبشها، أو قام سبب شرعي لتشريح الجثة مثلا، فإن ذلك جائز، وهذا يكون في صورتين. يكون في صورتين: الصورة الأولى أن يكون ذلك لغرض التحقق من دعوى جنائية، يعني حتى يعرف القاتل فيقام عليه الحد فيفرق ويبرأ المتهم ونحو ذلك، فتكون إذن هناك غرض المقصود منه التحقيق في معرفة الجاني، فهنا أجاز أهل العلم التشريح في هذه الحالة. والصورة الثانية أن يكون ذلك لغرض التحقق من أمراض وبائية، أن يكون ذلك لغرض التحقق من أمراض وبائية. ذكر هذا الشيخ البسام في توضيح الأحكام. الفائدة الرابعة أنه لا يجوز نبش القبور لأجل ما يسمى بالتنظيم العمراني، لما في ذلك من عدم مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظام الموتى فيها، لأن ما يسمى بالتنظيم العمراني هذا يعد من الكماليات وليس من الضروريات، ولذلك إذا كانت مقبرة موجودة فإنه يجب احترامها ويجب عدم نبشها حتى لا تكسر عظام الموت، فهذا أمر يجب مراعاته. لذلك فإن الواجب على الأحياء أن ينظموا عمرانهم وديارهم دون أن يؤذوا الموتى في ديارهم، دون أن يؤذوا الموتى في ديارهم. قد نبه على هذه المسألة الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أحكام الجنائز. إذن قلت هذه الفائدة الرابعة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ثم ذكر رحمه الله أن من العجائب التي تلفت النظر، يعني أن بعض الناس اليوم قال يحترمون يعني ما يعرف بالأضرحة والقباب التي تقام على بعض الموتى أكثر من احترامهم للموتى أنفسهم، فتجد مثلا أن تلك الأضرحة والقباب يعني بدل أن تنبش وتنقل إلى مقابر المسلمين، وهذا هو الواجب. يعني كل من دفن في غير المقابر إنه فالأصل أنه ينبش قبره ويدفن في مقابر المسلمين، يعني حتى يعني لا تتخذ تلك الأماكن يعني عبادات ويعظم فيها أولئك الأموات. فيجب نقل يعني عظامهم إلى مقابر المسلمين. لكن نجد أن بعض الناس الآن يشيدون مثل هذه القباب وهذه الأضرحة، بل ربما تغير يعني خرائط العمران لأجلها. ثم ذكر رحمه الله أن الدافع لذلك هو التقليد الأعمى للكفار، لأن مثل هذه الأضرحة والقبور يعني صارت تسمى بالمعالم الأثرية وتسمى بالآثار القديمة وغير ذلك، وهذا كله مخالف لديننا الحنيف. بل أعظم من هذا كله تلك القبور التي توجد في بعض المساجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أيما تحذير، يعني حذر من دفن الأموات في المساجد صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، كما رواه مسلم في صحيح، مع نهيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما زالت طوائف من الناس يعني إذا مات الميت يدفن في بيته أو يدفن في المسجد أو يدفن في مكان آخر يعني لتعظيمه من دون الله عز وجل، وهذا كله يفضي بالناس للوقوع في الشرك. ولذلك دائما نذكر بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب هو دفن الأموات في القبور، هذه هي سنة المسلمين. إذا مات الميت فإنه يدفن في مقابر المسلمين مهما كان هذا الميت، مهما كان معظما، فإنه لا يجوز أن يدفن في المسجد، حتى لو كان هو الذي بنى المسجد وأوصى بأنه يدفن فيه فلا يجوز دفنه فيه، وهذه الوصية باطلة ولا تنفذ، بل الواجب هو دفنه مع جماعة المسلمين في المقابر. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: تحريم قطع شيء من أطراف الميت حتى لو أوصى بذلك، فإن هذه الوصية باطلة. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه، لأنه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد وفصله لا يجوز. انتهى كلامه رحمه الله، لأن الأخذ من الإنسان هذا فيه إهانة له وهذا لا يجوز. فإذا أوصى نقول إنه لا يملك نفسه، فكلنا ملك لله سبحانه وتعالى، ولم يرد في الشرع أن الإنسان يتبرع يعني بشيء من جسده. وقال أيضا رحمه الله، وهذه الفائدة السادسة، قال: أنه لو وجد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض، كما أن الحية لو قطعت أوصاله ثم أمكن جبرها فإنها تجبر، كذلك الميت يضم بعضها إلى بعض وتربت ويصلى عليه. يعني لو تصورنا أن ميت، نسأل الله السلامة للجميع، يعني تقطعت أوصاله، يده ورجله تقطعت وانفصلت عن بعضها، فتجمع هذه وتركب في أماكنها، ثم بعد ذلك تشد ويصلى عليه، ثم بعد ذلك تشد ويصلى عليه. قال: فإن قلت لو وجد بعض حي لو وجد بعض حين، يعني مثلا رجل أصيب بحادة وانقطعت يده أو رجله وهو حي، فهل يصلى على هذه اليد أو على هذه الرجل؟ يقول الشيخ نقول لا، يعني لا نصلي على يده لوحدها أو على رجله لوحدها وهو حي. نعم رجله انقطعت انفصلت لا يمكن رجوعها، يده انقطعت وانفصلت لا يمكن رجوعها، ندفنها إكراما لكن لا نصلي عليها. لماذا؟ قال لأن روحه لم تخرج فهو حي. فهذا معنى قول العلم لو وجد بعض حي، وجد يده أو رجله أو نحو ذلك. قال أما لو وجد بعض ميت، بأن يكون هذا الإنسان مثلا أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله، قدر الله سبحانه وتعالى في حادث أنه احترق لم يبق منه إلا رجله، لم يبق من هذا الشخص إلا رجله، ففي هذه الحال يصلى على رجله، يعني تكفن تغسل وتكفن ويصلى عليها، يعني كما لو وجدت جملته وفقدت بعض أعضائه فإنه أيضا يصلى عليه. لو يعني كان الذي انفصل منه الرجل لم نجد رجله فإنه يصلى عليه كما هو. إذن فإذا وجد بعض حي لا يصلى عليه، يعني ذلك البعض لا يصلى عليه لأنه ما زال حي، لكن لو وجد بعض ميت يده لوحدها أو رجله لوحدها فإنه يصلى عليه، والله تعالى أعلم. الفائدة السابعة والأخيرة أنه لا يجوز التمثيل ببدن الإنسان، التمثيل يعني يقطع أنفه أو يقطع أذنه أو عينه أو يفقأ عينه ونحو ذلك، هذا يسمى التمثيل، هذا يسمى التمثيل. فالتمثيل بدن الإنسان لا يجوز حتى لو كان كافرا حربيا، حتى لو كان كافرا حربيا فإنه لا يجوز التمثيل بجسده. فالتمثيل ببدن المعصوم هذا من باب أولى، إذا كان الكافر الحربي لا يجوز التمثيل به فالمعصوم من باب أولى. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم للمجاهدين اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، كما رواه مسلم في صحيحه. إذن فالتمثيل هذا لا يجوز سواء كان ببدن كافر حربي كان أم معصوما، والمسلم من باب أولى. هنا مسألة أيضا نختم بها كلامنا، وهي أن بعض أهل العلم منع من شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين يتحرك، واستدل بحديث عائشة كسر عظم الميت ككسره حيا، فقال لا يجوز شق بطنها لأن في ذلك أذية لهذه المرأة، إن كانت ميتة قال فلها حرمة. لكن رد بعض أهل العلم على هذا من وجهين، الوجه الأول قال أن شق بطنها ليس فيه كسر عظم ميت، هذا أول. والثاني أن الجنين إذا كان تام الخلق وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش، وهذا قد وقع في يعني قصص كثيرة وحالات كثيرة أنه شق بطن أمه بعد أن ماتت وخرج الجنين حيا، وهذا الأمر هو الراجح، يعني إذا علمت حياة الجنين وكان هذا الجنين قد بلغ 6 أشهر فما أكثر فإنه يجوز شق بطنها وإخراج هذا الجنين، لعله يدرك حيا. أما إذا كان دون ستة أشهر أو لو نعلم حياته فظنوا يعني قال الأطباء إنه ميت، فإنه في هذه الحال لا يجوز، لأنه حتى لو أخرج لن يعيش. فهنا يقدم ماذا؟ حرمة أمه، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث 43، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.